بحضرت مولانا الصياد من ربي لك طلب أمداد بحضرت مولانا الصياد زي في العرض الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد زي في العرض الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد من ربي لك طلب أمداد بحضرت مولانا الصياد زي في العرض الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد أرحل طيب وشاهد بحضرة مولانا الصياد من ربي لطلب أمداد بحضرة